يقول أنا موظف بإحدى الوزارات ومديري في العمل أجاز لي عدم الدوام لوجود عقد مع إحدى الشركات ووجودي صوري فقط وفي بديل. هذه المسألة وهي قضية أن المدير يسمح. أنا أتصور أن المدير أو المدراء ينقسمون إلى قسمين. إذا كان هذا المدير هو صاحب الشركة ومالكها يعني قطاع خاص زين وهو اللي يعطيك الراتب زين، فهو يملك أن يقول لا تداوم قاعد ببيتك ما نعطيك راتبك بشرط أنك ما تأخذ من الحكومة بدل شنو يسمونه دعم عمالة. طيب أنا عندي شركتي تعال يا سعدون تعال يبا هذا أنا قاعد ببيتكم بعطيك كل شهر 100 دينار كيف فلوسي. طيب ما بيك الدوام مثل ما تصدق حق أي واحد تكفل أي إنسان تقول له يبا أنا مسؤول عنك من راسك لك رياسك أبدا أنا أصرف عليك كل شهر لك مني 250 دينار بحول لك 250 دينار وما بيك الدوام عندي وش ملكه. لا يلام الإنسان في ملكه، لكن إذا كان هذا المدير مؤتمن يعني ليست الشركة له، قد تكون شركة خاصة لك ليست ملكا له، أو تكون شركة عامة اللي هي الوزارات وغيرها الحكومية، لا يجوز له أن يقول له لا تداوم ما يجوز. وإذاك هذا المدير يعجز أنه لو سئل أو كذا يعجز أن يقول له هو ما يداوم أنا بما يداوم مستعد أعطي الراتب، مو صحيح. وإنما يكتب له حاضر هذا لا أو يقول له وقع عن أسبوع كامل. طيب ليش يوقع؟ لا يوقع، وكتب غايب وخلي تروح هناك الوزارة يخصمون عليه ويمكن يفصلونه من العمل، لكن يقعد يكتب له حاضر، صح ولا لا؟ هذا لا يجوز، لا يجوز. والمدير لا يملك أن يقول حق واحد لا تداوم وقعد ببيتكم وأن وجودك صوري، ما يجوز هذا أبدا. لأن وإذا كان يأخذ دعم عمالة حتى لو شركة خاصة ويأخذ دعم عمالة، دعم ما أعطي له إلا لأنه يعمل ويحضر. قضية أنه صوري يظل صوري، يشتري له كرسي 3 دنانير ويقعد هناك ويراجع كتب يقرأ يحفظ القرآن كيف بس يداوم، ليس له الحق أن يقول أعفاني. لكن يستأذن يوم يعني أثناء العمل يستأذن يروح يقضي شغله ويرجع هذا طبيعي، لكن كل يوم ما يداوم ويقعد بالبيت يسجلون له حاضر ويعطونه معاشه كامل هذا لا يجوز. هذا تلاعب، هذا تلاعب لا يجوز. حدثني أحدهم يقول كان في موظف يصير نقول وينها، يقول في البلدية زين، يقول موظف بلدية يقول جاء قدم إجازة عند المسؤول، فجت الإجازة عند المسؤول يبي يوقعها على أساس إجازة شهر، المسؤول يقول جيت أوقع طالع كنت تداوم عندنا، قال كان صار لي سنتين هنا أول مرة أشوفك، صار لي سنتين مسؤول في هذا المكان أول مرة أشوفك أكيد أنت تداوم عندنا، قال ما شفته، قال تدري أنا عندي نادي وألعب كرة كذا، قال خير شغل موفق إن شاء الله، شو المطلوب الحين؟ يقول لا سيدي قال شنو الحين بتحل معاشك؟ صار لك سنتين ما تداوم، قال شنو مفهوم الإجازة؟ قال مشاكة، قال روح كمل كمل كمل على دربك. فالقصد إن يعني هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. اتصلت بي امرأة تسألني قالت أنا داوم بجمعية تعاونية من سنتين، تقول والله ما أدلها الجمعية ولا أعرف مكانها، وزوجي شرطي عسكري ما أدري قالت الحرس أو جيش أو شرطة ما أدري نسيت الحين لأن واحد قديم، قال زوجتي من سنتين قايل للضابط اللي عليه قال لا تداوم. قلت له يا بنت قاعد تأكلون عيالكم حرام، قاعد تأكلون حرام، لا أنت ولا زوجك، ما يجوز. يا جماعة الخير علينا نتقي الله تبارك في هذه القضية. كثير من الناس اليوم نسمعهم يسألون مثل هذه الأسئلة، مسؤولي قال لي لا تداوم، مسؤولي أعطاني يومين بروح الحج، رحت حق مسؤولي قلت له بروح الحج قال خذ يومين، بروح العمرة وما عندي رصيد قال لي خذ لك يومين، كل هذا حرام لا يجوز. خذ من رصيدك حتى لو خصموا عليك لو كذا، بس ما يجوز مسؤولك يعطيك يومين ما يملك، لأن راح يسجلك حاضر وانت ما حضرت أصلا، هذا لا يجوز، حرام إن الإنسان يسجل حاضر هو ما حضر ويسجل مداوم هو ما داوم، كل هذا من أكل الأموال بالباطل. الذي أعرفه أن الوزير لا يملك أن يقولك لا تداوم، بعد شيء علم الوزير، الوزير ما يملك أن يقولك لا تداوم زين. الحين بعض الناس عند أعضاء مجلس الأمة مثلا يأخذ ينتدب عنده يقول له روح ادرس بره، هم هذا حرام لا يجوز، هذا أكل بالباطل، المال هذا حرام ما يجوز أبدا. أن اتق الله تبارك وتعالى أن نأكل لقمة حلال. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر رجل يطيل السفر أشعة أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، قالوا مطعمه حلال ومشربه حلال، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له. فهذه المسألة لها تقوى بخوف من الله تبارك وتعالى، مراعاة لهذه القضية، والله المستعان.